ايش؟ ان الله اثار. ومن فوائد هذا الحديث جواز تحدث الانسان عن نفسه بصيغه الغائب لقوله فمن وجد خيرا فليحمد الله دون ان يقال او يقال فمن وجد خيرا فليحمده. وهذا اعني العبور عن ضمير المتكلم الى ان تكون صيغه للغائب من باب التعظيم. تقول مثلا قال يقول الملك وهو يامر يقول لكم الملك افعلوا كذا وكذا فهو ابلغ مما لو قال اقول لكم افعلوا كذا وكذا. ومن فوائد هذا الحديث ان من تخلف عن العمل الصالح ولم يجد الخير فاللوم على من؟ اللوم على نفسه. فإن قال قائل كيف يكون اللوم على نفسي وأنا لم يقدر لهذا؟ فالجواب أنك حين فعلت المعصية أو تركت الواجب لم تكن تعلم أنه قدر لك هذا. فالعاصي يقدم على المعصية وهو لا يعلم أنها قدرت عليه إلا إذا عملها. وكذلك تارك الواجب لا يعلم أنه كتب عليه ترك الواجب إلا إذا ترك، وإلا فلا يعلم. فاللوم عليك. الرسل بلغ والقرآن حجة ومع ذلك تركت هذا السنة، فاللوم عليك أنت. رواه مسلم. الآن نأخذ 10 دقائق. نعم. طبق الله في حالة أن خطبة العيد كانت خطبتين اليوم بمكبرة الصوت، فهل يجوز للواحد أن يحضر خطبة واحدة ولا يحضر الخطبة الثانية ويخرج؟ كيف؟ إذا كان اليوم خطبة العيد خطبتين، فهل يجوز للواحد يحضر خطبة واحدة ويترك الثانية؟ أي نعم، خطبة العيد سنة ليست واجبة، ولا يجب على الإنسان أن يبقى، يعني له أن ينصرف من الإمام يسلم الإمام، فهمت؟ لكن إذا بقي يستمع حرم عليه أن يتكلم، لأن كلامه الإمام يحكم يدل على عدم مبالاته بالموعظة ويحصل به تشويش على الآخرين. في حالة إلزام نفسي بحضور الخطبة، نعم، في حالة إلزام نفسي بحضور الخطبة الثانية هل يكون أتى بشيء محدث؟ لا. كيف؟ لأنه خطبة واحدة بمكبرات الصوت. طيب، والثاني ما فيها مكبرات الصوت؟ الثاني فيها مكبرات الصوت. المهم من حضور خطبة العيد ليس بواجب للإنسان أن ينصرف من حين أن يصلي، لكن إذا جلس فلا بد أن يصلي. نعم. جمعة. شيخ أحسن الله إليكم، الكفار الآن يستغلون ضعف المسلمين فيرهبون أموالهم ويسرقون ثرواتهم ويبثون فيهم الديانة الفاسدة والعقائد الباطلة، فهل لنا أن نعتدي عليهم كما اعتدوا علينا؟ هل هم يأتون إلى الإنسان ويأخذون ماله من بيته؟ لا. أجل كيف؟ أموال المسلمين إذا يأخذونها بعقد من المسلمين، هذا من ضعف المسلمين. أما إذا كانوا لا يدخلون على البيت وينهبون المال فقد انتقض عهدهم ولم يكن لهم عهد. لك أن تجعل في رأسي 5 صلوات. نعم. شيخ أثابكم الله، في بعض البلدان يخرج النصارى ينصرون المسلمين، فهل هم يعني معاهدون؟ لا، إذا دعوا إلى بدعتهم إلى كفرهم فقد نقضوا العهد، ولكن لست أنت الذي تنفذ بهم ما يقتضيه نقض العهد. هذا إلى الإمام. نعم. صلى الله عليك. نعم. صلى الله عليك. هل يؤجر من يستغفر بدون حضور قلب؟ هل يؤجر من يستغفر بدون حضور قلب؟ أي نعم. أرجو أن يفعلوا ذلك، ولكنه نفع قليل. لأن هذا مما يجب على الإنسان بلا قصد. وأنت تعلم أن اليمين وهي اليمين لا تنعقد إذا كانت بلا قصد. نعم. صلى الله عليك. الفرق بين قول القلب وعمل القلب. نعم. قول القلب اعتقاد، وعمل القلب خوف ورجاء. نعم. حديث ما معناه؟ من قطع سدرة صوب الله رأسه في النار. إيش؟ من قطع سدرة صوب الله رأسه في النار. من قطع؟ قطع. سدرة. سدرة. صوب الله رأسه في النار. أي ما دعنا؟ ما أعرف هذا. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم نزل منزلا ذات يوم في البر ونهى عن قطع الشجر لئلا يحرم الناس من الاستظلال بها. أما هذا الوعيد ما أعرف. إذا لام الإنسان نفسه عن فعل هل يكون من التسخر من إناف الإمام القائل؟ لا ليس التسخر، لكن يقول نفسه أنت السبب، أنت السبب في حدوث العقوبة وما أشبه ذلك. نعم. بارك الله فيكم. أرفع يدك. نعم. حكم قتل المعاهد. إيش؟ حكم قتل المعاهد. نعم. كقتل المسلم. يرى أبو حنيفة رحمه الله أنه كقتل المسلم وأنه يجب أن يقتل المسلم. والجمهور على خلاف هذا. الجمهور يقولون لا يقتل المسلم بكافر ولو كان معاهد. والصواب هو الصواب هذا، أنه لا يجوز قتل المسلم بالكافر حتى وإن كان معاهد. لكن في هذا الوعيد أن من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. نعم. بالنسبة للنفس كيف نرد على المؤول لها؟ أخ يعني قد يحتجون علينا يقولوا جئت في النفس فأولته. ما أولنا؟ من يقول أول؟ يعني قد مثلا يعترض. ما أولنا؟ يحذركم الله نفسه، وش نفسه؟ يعني يحذركم الله إياه. بقول تعالى ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي. إنها نفس الشيء. تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي. نعم. بارك الله فيكم. من قتل المعاهد هل له توبة؟ أي نعم، كل إنسان مهما عظم الذنوب له توبة. واسمع آية الفرقان، والذين لا يؤمنون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما إلى قوله إلا من تاب. نعم. شيخ بارك الله فيك. إذا عرف الرجل بالظلم وكان عنده عمة كان يمنعه من حقوقه مثلا، واستطاع العامل أن يأخذ حقه بطريق غير شرعي، فهل له ذلك؟ كيف تقول بطريق غير شرعي؟ كالسرقة مثلا. أنت حين تقول بطريق غير شرعي، الطريق غير شرعي يسأل عنه. لكن هذه مسألة نصورها. إذا كان الإنسان له دين في ذمة الشخص وأبى أن يوفيه إما مماطلة أو جحدا، فهل لهذا الطالب أن يأخذ من مال المطلوب إذا قدر عليه؟ هذه المسألة يسميها العلماء مسألة الظفر، الظفر بالضام والفاء والراء. والصحيح أنه لا يجوز أن يأخذ ولو قدر على مال، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. إلا مسألة واحدة، وهي إذا كان السبب ظاهرا ما في إشكال، كالرجل تلزمه نفقة زيد ولكنه لا ينفق عليه، وحصل زيد على شيء من ماله فله أن يأخذ من ماله بقدر النفقة. ودليل ذلك أن هنداً بنت عتبة شكت إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أبا سفيان بأنه لا يعطيها ما فيها وولدها